السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: لقد كثرت علي الفرق والأحزاب والجماعات، وكل منها يدعي الوسطية والسير على الطريق القويم وإرادة الحق والخير، يقول: فهل قدمتم لنا نصيحة في هذا الأمر؟ وكيف نعرف أهل الحق ومن نتبع؟ جاء في الحديث الصحيح في وصف الفرقة الناجية التي هي على الحق، وهي التي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وطالب العلم عليه أن يعتصم ويلتزم بالكتاب والسنة، وعليه أن يعنى بهما فيعظم النصوص ويعتني ويهتم بما يعينه على فهم النصوص، ويترك ما عدا ذلك. إن الكلام كثير والكتب كثيرة، ومثل ما ذكر السائل كل يدعي أنه على الحق وأنه على الطريق المستقيم والنهج القويم، وعليه أن يحرص على حفظ نفسه وحفظ ما يكتسبه من خير وأجر، يحرص على فعل الخير، يحرص على اكتساب الأجر والثواب، ويحرص على ما يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يحرص على المحافظة عليه. لأننا نرى بعض طلاب العلم هداهم الله يحرصون على العلم والتحصيل والعبادة، ثم بعد ذلك لا يحافظون عليها، وينشغل بفلان وعلان وفلان فعل وفلان قال، وينسى نفسه. والإنسان إنما يسأل عن نفسه أولا وآخرا، فألزم ما يكون على الإنسان نجاة نفسه، ثم إذا كان لديه فضل نفع ينفع الأقرب فالأقرب، ويحرص على بذل الخير ونفع الناس، ومع ذلك عليه أن يكون صاحب تحري وتثبت ودقة فيما يأتي وفيما يذر. وعلى كل حال العصمة باتباع الكتاب والسنة، ومن أراد أن يتضح له هذا الأمر وينجلي فليقرأ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، وما قاله العلماء في شرح هذا الكتاب. وفي حديث علي رضي الله عنه، وإن كان فيه مقال لأهل العلم، لكن قرر جمع من أهل العلم أن معناه صحيح، إنها ستكون فتن. قيل: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، إلى آخر ما ذكره في أوصافه. فليحرص على كتاب الله، وليكن ديدنه تلاوة وحفظا وفهما وتدبرا تعلما وتعليما واستنباطا، علم وعمل، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، ويحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما ما ثبت منها، وليحرص على تطبيق ما يقرأ والعمل بما يصل إليه من النصوص من الكتاب والسنة. لا يكون حظه القراءة، حظه الاطلاع، حظه المعرفة فقط. فالعلم بلا عمل كما قال أهل العلم كالشجر بلا ثمر، والفائدة من العلم العمل. أما الانشغال بغير ذلك، والناس في هذا مذاهب، منهم من ينشغل بأنواع الناس وطوائف الناس وينسى نفسه، ومنهم من ينشغل بالأحوال، أحوال الناس وماذا طرأ عليهم والبلد الفلاني فيه كذا والبلد العلاني فيه كذا، وهؤلاء على حق وهؤلاء على باطل. إذا تمكن من معرفة الكتاب والسنة عرف أن يميز بين الحق والباطل، ويعرف أهل الحق ويميزهم من أهل الباطل. والله المستعان. يقول: ما هي أفضل طبعة لمسند الإمام أحمد؟ مسند الإمام أحمد طبع قديما في المطبعة الميمنية، طبعة عادية ما فيها تحقيق، لكنها سدت عقود، سدت عشرات السنين. ثم بعد ذلك طبع الشيخ أحمد شاكر ربعه محققا مخرجا، ثم طبع طبعات كثيرة، بعضها يدعى تحقيقه وبعضها مجرد نشر، وكثير منها تصوير للنشرات السابقة، ثم طبع محققا مخرجا مدروسا أحاديثه في 50 مجلدا. طبعا يستفيد منها طالب العلم للمسند وغير المسند لكتب السنة كلها. ولا نقول أنها بلغت الغاية، وجد عليها بعض الملاحظات، لكن الكمال البشري قريبة منه. ثم طبع بإشراف الشيخ أحمد معبد في 15 مجلدا، طبعة من حيث الصحة قالوا إنها أصح من طبعة الرسالة 50 مجلدا وأدق، لكن تلك أكثر خدمة، يستفيد منها طالب العلم فائدة عظمى. وهذه معرفتنا بالشيخ حفظه الله أنه لا يضع اسمه إلا شيء تأكد منه. فمن جمع بين هاتين الطبعتين مع ما حققه الشيخ أحمد شاكر كفاه ذلك. دار الرسالة عبد الله التركي ورفاقه. ها؟ 50 مجلد، 5 فارس. يقول: نتمنى التعليق على ما يوقف سيارته ويغلق على الناس، ومن يأخذ مكانا محجوزا في حلقة الدرس. لا شك أن إغلاق الطرق أو أبواب البيوت أو التسكير على السيارات لا شك أنه من الأذى الذي تجب إزالته، يحرص طالب العلم لا يؤذي أحدا. أذكر مرة كنا في الجامعة في المنز سور الدين، وفي واحد مقفل على باب وداخل القاعة يدرس محاضرة ومحاضرة، والباب هذه فيه امرأة لها موعد في المستشفى والسيارة داخل، ويبحث عن هذا الطالب ولا يجد من يجيبه. لما صلينا الظهر وطلع الطالب يشغل سيارة، انفجر عليه صاحب البيت، ومعه حق، والله معه حق، وكل أيده على ذلك. ومن يأخذ مكانا محجوزا في حلقة الدرس، إذا كان قريب حضر ووضع كتابه أو شيء يحجز به المكان، وقام إلى الصف من أجل الصلاة ثم عاد إلى المكان، أو ذهب إلى دورة المياه يجدد الوضوء، هذا ما في إشكال، إذا عاد إليه قريبه فهو أحق به. أما إذا طالت غيبته فلا حق له في المكان. وما أدري، هذا كتب كلام طويل ثم قال ملاحظة لا تقرأها. هذا ما أدري في الكلام الذي يقوله، لكن يقول: هل صحيح ما ذكره السيوطي من أن شيخ الإسلام بعد تتبعه للأثرة وجد أنه يحرص على المناصب والرياسة؟ نعم، القرابين التي قربها شيخ الإسلام للولاة تدل على أنه يحرص على المناصب. الله المستعان، العكس الحقيقة تماما. كم تولى منصب شيخ الإسلام؟ ها؟

وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة، ما في البر والبحر، قالوا في البر 400,000 جنس ونوع من المخلوقات، وفي البحر 600,000. ومن أراد أن يطلع على شيء يسير مما يتعلق بها ينظر فيما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وفي كثير من كتبه مبثوثة فيها. وهنا كتاب اسمه عجائب المخلوقات للقزويني وغيره. وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما الخلق ما اطلعوا على شيء من دقائق صنعه العجائب. ومن تفكر أدرك، من تفكر ونظر واعتبر أدرك. ولذا جاء الأمر بالتفكر: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون. ولذا كان نصيب البادية ولو كانوا عوام أكثر من نصيب كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذا الباب في التفكر، لأن الحاضر حجبوا بالأسقف وانتهت عندهم الأماكن المكشوفة، يعني إلى وقت قريب والناس ينامون في السطوح وفي الأحواش، ما ينامون تحت السقوف. الآن خلاص انتهت، كثير من الناس في شقق ما يمكن يشوف ولا الهواء، وإذا سلق على فراشه نظر وتفكر واعتبر وادكر وتأثر، وهذا له أثر كبير في تثبيت الإيمان وفي غرس اليقين في نفس المسلم. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: من أعظم ما يزيد الإيمان النظر في آيات الله المتلوة والمرئية. ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أن هل يظن أحد أنه ينشغل بشيء عن شيء؟ لا. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. كل شيء مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني على كثرة هذه المخلوقات وتعددها وأجناسها وتعاقبها في الأزمان وتفرقها في الأوطان، كل شيء له كتاب، كتاب يرصد كل شيء صغير وكبير. والله المستعان. وفي ذلك رد على المعتزلة، قال الإمام، نعم قرأته، يقول: قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه العزيز ابن يحيى الكناني المكي صاحب الإمام الشافعي وصاحب المناظرة مع المعتزلة في كتابه الشهير المتداول من وقته إلى زماننا واسمه الحيدة، وفيه رد على بشر المريسي المعتزلي رأس من رؤوس المبتدعة. وهذا الكتاب ذكره شيخ الإسلام في كثير من المواضع في كتبه وسماه وعزا إليه ونقل منه نقول موجودة في الكتاب المطبوع الآن، والكتاب استفاضت نسبته إليه وليس فيه مما يستنكر من الكلام، والاستفاضة مع عدم استنكار ما في الكتاب مما يخالف ما عليه مؤلفه كافية في النسبة، وإن كانت نسبته سندا كما قال الحافظ الذهبي لا تثبت بالنسبة لسنده من عصر الذهبي إلى الكناني، الكتب لها أسانيد تتداول بالأسانيد بين أهل العلم، لكن إذا استفاض هذا الكتاب وتداوله العلماء ونقلوا عنه ونسبوه إليه ولن نجد فيه ما يستنكر ويخالف ما يعرف عن هذا الإمام، فالاستفاضة وحدها كافية. نعم لو وجدنا ما يخالف ما يعتقده هذا الإمام أو ما نسب عنه أو ما عرف عنه توقفنا، فإن صحت نسبته إليه قلنا له قولان في المسألة، وإن لم تصح نسبته كان هذا دليل على عدم ثبوته عنه، والكتاب تداوله أهل العلم. ومثل الرد على الجهمية للإمام أحمد، قال فيه الحافظ الذهبي مثل هذا الكلام، ومع ذلك نقل عنه شيخ الإسلام في منهاج السنة في أكثر من 100 موضع وسماه الرد على الجهمية. في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون، وبشر هذا الذي أثرت عنه المقالة الشنيعة سبحان ربي الأسفل نسأل الله العافية، حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل. الله جل وعلا أثبت صفة العلم لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، من تقول ما أثبت صفة علم قل لا يجهل، الجماد لا يجهل، الجماد لا يجهل، ومجرد نفي الجهل لا يمدح به، لا يثبت العلم لا يمدح به. فقال بشر أقول لا يجهل، هذه السارية لا تجهل، كما قال بشر عبد العزيز في مناظرته، فجعل يكرر السؤال فالخذلان نسأل الله العافية. عبد العزيز يكرر السؤال في إثبات صفة العلم التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يكرر يقول لا يجهل، ولا يعترف له أنه عالم بعلم أثبت لنفسه العلم وسمى نفسه العليم وعلام الغيوب، ومع ذلك يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، لا يكون صفة مدح. نعم الجماد لا يجهل، بمعنى أنه لا يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، أو لا يمكن أن ينسب إليه أنه لا يتصور الشيء على حقيقته، لأن هذه النسبة لا تصح له. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قول هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. والإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظروهم بالعلم عن القدرية، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم كما قال في الأسطوانة، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. الدليل العقلي، والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم الآن إذا أردت أن تذهب بشيء يصنع أو يصلح، عندك آل خربت أو تريد أن يصلح أن يصنع لك مثلها، تذهب إلى جاهل ولا لا بد أن تعرف أن هذا عالم بهذه الصنعة متقن لها، وإن أمكن أن تبحث عن أعلم ما في الأرض ليصلح لك هذه الآلة ويتقنها لك، أو تروح الجاهل ما يعرف شيء، جاهل يفسدها عليك وقد يردها عليك والله ما أعرف. نعم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات. أجهل الناس لو تصفوا بالجهل يرضى ولا ما يرضى؟ الله ما يرضى. وبعض الناس تلزمه بلازم قوله الذي يترتب عليه ضرر فيه أسهل من أن تصفه بالعذر بالجهل، أسهل عليه. يعني تقول أنت تكلمت في هذا الكلام فلا بد أن تعذر بسببه، أسهل من أن تقول أنت معذور بجهلك. الجهل صفة لا يقبلها أحد، حتى أجهل الناس ما يرضاها ويمتنعون من وصف الله جل وعلا بالعلم الذي أثبته لنفسه وأثبته له الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. نعم، هو مصدر. إذا كان المخلوقات كلها داخلة في قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كل المخلوقات داخلة في هذا العموم والشمول، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، علم موسى وعلم الخضر ما هو في جنب علم الله إلا كما نقر العصفور من البحر، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولا يحيطون بشيء من علمه، والله المستعان. لكنه الخذلان، من أعرض عن ذكر الله جل وعلا هذه النتيجة، هذه نتيجة وهذا مآله. نعم. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. فتنزيه الخالق عنه أولى. هذه القاعدة عند أهل العلم، كل ما ثبت للمخلوق من كمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عنه أو لا يقال فيه مثل ما تقدم، لأنه قد يكون وصف كمال بالنسبة للمخلوق ولا يكون وصف كمال بالنسبة للخالق، قد يعتريه نقص بوجه من الوجوه كالولد مثلا كمال بالنسبة للمخلوق لكن يعتريه نقص فلا يوصف به الخالق، أما الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به. نعم. قوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني ما هي بصدفة وجدت هذه الأشياء صدفة، الله جل وعلا قدرها ثم خلقها. نعم. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. نعم تقدم هذا. نعم. قوله وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو حله، يعني حلول أجله. نعم. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم، لأن هذا سؤال له جواب، الله جل وعلا يستجيب له إذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع. أما الأول في زيادة الأعمار ونقصانها هذه أمور مضروبة ومحددة ومحتومة فلا يحسن الدعاء بها. وين؟ حل قبل حله، يعني حلول أجله، وهو الأجل المقصود. وش عندك؟ أجل. شو أتكلم إيش؟ أول درج رقم 2663 تلقاه بالأخير. وين شو النسخة اللي معك ذي؟ لا شوفوا هذا عبد الباقي موجود 2663 ثالث. هذا شو اللي معك؟ ايه 63 2663 32 33 الرقم الفرعي. شو؟ شو؟ طنيا. هذا هو نفس الرقم. 2663 رقم 32 33. نعم. لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله ويؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت. في الموضعين قبل حله. نعم. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر. يقول لا، المقتول قتل مات قبل أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى الأجل الذي حدد له. كأن هذا خفي على الله جل وعلا عند تحديد أجله، وأنه يموت قبل أجل محدد. تعالى الله عما يقولون. نعم. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه. أنه كلام المعتزلة يذكرنا بكلام عامي جاهل خرج للصيد وصوب سهمه إلى طائر على شجرة، فمر شخص فطار هذا الطائر، فأقبل إليه يلومه، قال يا أخي لا تلوم، هذه ما كتبت. قال لا، مكتوبة، لكن أنت معيتها، أنت محوتها. هذا مثل كلام المعتزلة، هذا جاهل مركب عامي ما يفهم شيء، يقول له ما كتبت يا أخي. قال لا، لمكتوبة، لكن أنت محوتها. هذا مثل كلام المعتزلة، لكن قد يعذر هذا بجهله، لكن الله المستعان. نعم. لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجلا. البتة همزة قطع. نعم. البتة همزة قطع. أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه. يمكن يقول المعتزلي إذا كان هذا المقتول مات بأجله، لماذا يضمن هذا القاتل؟ هو مات بأجله، لكن أفعال المخلوقين مرتبة على أسباب، وهذه الأسباب أحكام وضعية من قبل الشارع تترتب عليها آثارها. والخطاب الشرعي يوجه إلى الطرفين، ولكل منهما ما يخصه. الآن لو أن إنسانا عصى فجاء شخص فضربه، لا تعذيرا، وإنما قال هذه عقوبة لمعصيتك، الله قدر عليك أنك ما دام عصيت، أو بلد شاع فيه معصية من المعاصي، ثم جاء بلد آخر أو قوم فغزوهم، هل يلام الغزاة أو يقال هؤلاء سلط الله عليهم بذنوبهم اتركوه؟ ها؟ يلامون. يلامون له كل لهم الخطاب. هذول ظلمة الذين اعتدوا عليهم ظلمة وعليهم عقوبة من الله جل وعلا بسبب ظلمهم، وأولئك عصاة سلط عليهم وقدر عليهم هذا الغزو أو هذا العذاب بسبب عصيانهم. أصيب بلد مثلا بفيضان أو جذب وقحط ثم قيل بهذا بسبب ما كسبت أيديهم، وقام شخص يجمع تبرعات لهذا البلد المتضرر، هل لأحد أن يقول لو هذا بما كسبت أيديهم تركوهم؟ لا لا، كل لهم الخطاب ما الشرع ما يخصه. أنت ظلمت نفسك وعصيت الله جل وعلا تستحق عقوبة، لكن هذا لا يبرر لغيرك أن يظلمك، وإن كنت مستحقا لهذه العقوبة قدرا لكنك شرع لكنه شرعا ممنوع من ظلمك وإذائك. نعم. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. لكن ما في علم الله جل وعلا لا يتغير، الله قدر له الأجل إلى هذا الحد ورتب طول العمر على سبب وهو صلة الرحم، ووجد السبب ووجد المسبب، فما في علم الله لا يتغير. قد يتغير الذي في علم الملائكة، يتغير يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني ما في أيدي الملائكة، لكن مما في علم الله جل وعلا لا يتغير. هذا على القول بأن الزيادة حقيقية، زيادة حقيقية، وعلى القول بأنها زيادة معنوية ويدراد بها البركة، هذا ظاهر. ولذلك تجد بعض الناس لا سيما من أهل العلم من يعيش مدة قصيرة، وتجد في أعماله من البركة ما يوازي أضعاف هذا العمر عند غيره. يعني من يتصور أن عمر بن عبد العزيز ما كمل 40 وذكره إلى قيام الساعة؟ هذا كثير في أهل العلم والعمل، أعمار قصيرة لكن إنتاج يعدل مئات السنين، وتجد الشخص يعيش 100 سنة 120 130 يمر مع الباب يطلع مع الباب ما كأنه وجد. نعم. ولكن بعض أهل العلم يقول إن العمر له مدة وله زكاة، فعمر هذا الشخص 80 وزكاته 20، إن وصل رحمه استحق هذه الزكاة، إن لم يصل بقي على عمره. هذا قول لبعض أهل العلم من باب التوفيق بين النصوص، أنه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ومن أراد أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم. ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه. نعم، إذا كان المنظور نافع أخروي فلا مانع من ذلك، أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا يجوز، ضر دنيوي فضلا عن كونه يتسبب في انقضاء أجله فيكون قاتلا لنفسه بسبب الدنيا. وفي آخر الزمان يمر المؤمن على قبر أخيه فيتمنى أن لو كان مكانه لما يرى من الفتن، صلى الله العافية. وهذا كله بسبب أن يتضرر، خشية أن يتضرر في دينه. نعم. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي. المستدرك للحاكم على الصحيحين، وأصل تأليفه من أجل أن يستدرك أحاديث صحيحة لم يخرجها الشيخان، فمن باب التسامح في التعبير يقول صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكن، وهكذا. وفيها أحاديث ضعيفة، بل أشدها تساهلا الحاكم، لأن فيه الضعيف شديد الضعف، بل فيه الموضوع. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو. ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رضي رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر، ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. وأما أجل محدود ومضروب، لا يتقدم ولا يتأخر، لكن إن قرن بصلاح العمل مع العمل الصالح الأمان من أجل العمل الصالح. وأما في مجرد زيادة في الأيام والليالي تغاب الشمس وتطلع على غير عمل صالح لا قيمة له، فالأيام والليالي خزائن ينظر ما يودع فيها، إذا كانت الخزائن فارغة ما فيها فائدة. نعم. وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره: إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحمل قوله تعالى: لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن في معنى آخر للآية وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعمر يطول عمره، والنقص في عمره مشي الليالي والأيام. المعمر مثلا 100 سنة، مات 100 سنة، وما ينقص من عمره من الليالي التي قضاها، فهي نقص في عمره من الليالي والأيام، كل ما غابت شمس نقص من عمره، فيكون عمر الشخص نفسه. والتأويل الأول اللي هو ما ينقص من عمره عمر شخص آخر، يعني هذا زاد عمره وهذا نقص عمره، هذا معمر وهذا مات في مقتبل شبابه أو منتصف عمره. نعم. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب. وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ، يعني ما في علم الملائكة هو الذي يمكن أن يزاد فيه وينقص، أما ما في علم الله جل وعلا فهو ثابت لا يزيد ولا ينقص. نعم، لأنه لا يتجدد له شيء كان خافيا عليه سبحانه. نعم. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل. مرد ذلك إلى النسخ والإحكام، منه آيات محكمات، ومنه أيضا ما نسخ كما تقرر، ما ننسخ من آية أو ننسيها. نعم. أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، وقرأ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهذا ما قيل في الآية لكن أظهرها ما تقدم. ما في إشكال إن شاء الله. Yeah, yeah.